السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة وأرحب بالجميع في هذا المجلس الذي نتواصل وإياكم فيه في استكمال مدارسة هذا الدرس. وفي هذا اليوم إن شاء الله سوف نجعله مجلسا فقهيا، وسوف يكون الدرس إن شاء الله في الفقه، وذلك لاستكمال كتاب الزكاة كما اقترح أحد الإخوة. حقيقة أبدأ اقتراحا جيدا وحسنا أن نكمل كتاب الزكاة ثم نتفرغ فيما بقي معنا 3 أسابيع لإكمال كتاب التوحيد، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ففي هذا اليوم إن شاء الله سوف نستكمل ما تبقى من الفصول في كتاب الزكاة، وكنا انتهينا من زكاة الفطر، وعقد المؤلف رحمه الله بعد ذلك فصلا في إخراج الزكاة، فقال: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية إلى آخره. هذا المقطع فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: هل يجب إخراج الزكاة على الفور أم يجوز التراخي والتأخير؟ وهذه المسألة متعلقة بمسألة أصولية يبحثها الأصوليون في مبحث الأمر والنهي، وهي: هل الأمر يقتضي الفورية؟ وهناك مسألة أخرى: هل الأمر يقتضي التكرار؟ فمسألة الفورية الجواب: الأمر يقتضي. هل الأمر يقتضي الفورية؟ الجواب نعم، فيجب على الفور. ومن أشهر تطبيقات هذه المسألة مسألة الحج: هل يجب الحج على الفور من اجتمعت فيه شروط وجوب الحج؟ فهل يلزمه المضي والسعي إلى الحج فورا، أو يجوز له التأخير والتراخي؟ وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله في بابها. على كل، في هذا الفصل الذي معنا يقول المؤلف: ويجب إخراج زكاة على الفور، لكن بقيد مع إمكانه. نعم، صورة المسألة: طبعا نحن أخذنا شروط وجوب الزكاة، ومنها ملك النصاب وتمام الحول، واضح؟ فلو أن إنسانا ملك نصابا زكويا وحال عليه الحول اليوم، هذا اليوم حال عليه الحول على هذا النصاب، فهل يجب أن يخرج الزكاة اليوم أو يجوز أن يؤخرها قليلا؟ يقول: ويجب إخراج زكاة على الفور فورا، لا يجوز له التأخير والتراخي، لكن مع إمكانه. والدليل كما ذكرنا: لأن الأصل في الأمر الفورية، وهذه قاعدة أصولية، الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور. نعم، وهذه أدلة القاعدة، هذه مذكورة في كتب الأصول. لكن يستثنى من ذلك أن يعني يجوز التأخير في بعض الصور، ومنها إذا تعذر الإخراج، كما لو كان ماله غائبا مثلا، أو كان له دين في ذمة موسر، فهنا لا بأس بالتأخير قليلا حتى يحضر المال ويقبض المال ونحو ذلك. أو من صور أيضا جواز التأخير إذا حصل الضرر، إذا كان إخراجه فورا يترتب عليه ضرر في نفسه أو في ماله، كما لو كان مثلا يخشى أن يأتي الساعي بعد إخراج الزكاة، لو أخرجها فورا جاءه الساعي بعد يومين أو 3 وطالبه بإخراج الزكاة، وفي هذا غرم عليه، فلا بأس أن يؤخرها حتى يأتيه الساعي ويؤديها إليه. نعم. وأيضا ذكروا إذا كان هناك حاجة ومصلحة للتأخير، يعني هناك مسغبة شديدة و يعني إيصالها إليهم يترتب عليه تأخيرها، تأخير إخراجها قليلا، فأيضا لا بأس للمصلحة والحاجة. فالحاصل إذن الخلاصة أن الأصل وجوب إخراج الزكاة فورا، ويستثنى من هذا الأصل بعض الصور كما سبق ذكره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال: ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. مسألة ممكن نعيد الصياغة، نقول: من يتولى إخراج زكاة الصغير والمجنون؟ من يتولى إخراج زكاة الصغير والمجنون؟ طبعا هذا مفرع على مسألة هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون. الجواب نعم، الجواب نعم، لأن الزكاة حق المال، حق في المال، ولا يشترط فيها أن يكون صاحب المال مكلفا، ولهذا تجب في مال الصبي وفي مال المجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. طيب، إذا قلنا بوجوب الزكاة على الصبي وعلى المجنون، فمن يخرج الزكاة؟ أن الصبي غير مكلف والمجنون غير مكلف، يخرجها الولي. قال: ويخرج ولي صغير ومجنون. والولي من يتولى أمرهما، من أقرب الناس إليه، أبوه أو أمه أو أخوه أو عمه أو خاله أو نحو ذلك. فمن يتولى أمر هذا الصبي أو هذا المجنون فهو الذي يخاطب بإخراج الزكاة، هو الذي يخاطب بإخراج الزكاة. ولهذا ورد في حديث، وإن كان في سنده ضعف في الترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. طيب، المسألة الثالثة، حكم النية في إخراج الزكاة. حكم النية في إخراج الزكاة. قال المؤلف: وشرط له نية. أفاد المؤلف أن النية في إخراج الزكاة حكمها أنها شرط، وهذا الحكم ما نوعه؟ حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ حكم وضعي. نعم، حكم وضعي. فالنية الشرط، وما معنى الشرط؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيشترط لإخراج الزكاة النية، يشترط لها النية. والدليل حديث العظيم، القاعدة الكبرى، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طيب، متى تكون النية؟ النية الأولى أن تكون مقارنة للفعل، يعني عندما يدفع الزكاة ينوي، ولا بأس أن يقدمها عليه بزمن يسير كما ذكروا ذلك في الصلاة، تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، ولا بأس أن تتقدم على التكبيرة بزمن يسير في الوقت، بشرط أن يكون في الوقت. طيب، طيب الناوي من هو؟ الناوي هو المخرج، المالك. وهل يمكن أن تكون النية من غير صاحب المال؟ أين الجواب؟ بلى، نعم يمكن. ولهذا النية في إخراج الزكاة لها صور. الصورة الأولى أن تكون شرطا من المالك فقط، كما لو فرقها المالك بنفسه، يعني إنسان عنده مال ثم ذهب وأخرج الزكاة، فلا بد أن ينوي، فتكون النية من المالك. الصورة الثانية أن تكون النية من غير المالك، كما لو كان المالك غير مكلف مثل الصبي والمجنون، هل تصح النية منهما؟ لا، ولهذا النية يخاطب بها الولي وإن كان هو ليس صاحب المال، لكن هو المخاطب بالنية لأنه نائب عن المالك، والمالك قام به مانع وهو عدم التكليف، عدم التكليف. الصورة الثالثة أن تكون النية شرطا من المالك ومن غيره، مثل ماذا؟ أحسنت، نعم، مثل الوكيل إذا طال الزمن، فالمالك وكل زيدا في إخراج زكاته، قال خذ أنا عندي زكاة 10,000 فرقها على المستحقين، فأخذها الوكيل وجلست عنده، فهنا لابد من النية من المالك ومن الوكيل، من المالك ومن الوكيل. طيب، هذا ما مسألة النية، وقلنا إنها شرط وعرفنا الدليل وصور النية في إخراج الزكاة. المسألة الرابعة، حكم نقل الزكاة خارج البلد. وقال المؤلف جوابا على هذه المسألة، قال وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها أو إن وجد أهلها. طيب، إذن أفاد المؤلف أن نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر بينهما مسافة قصر، هذا ما حكمه؟ حرام، حكمه حرام، لا يجوز. وهذه المسألة يا أخوان تحتاج إلى تحرير، تحرير محل النزاع، وهذا مما يفيد في الفقه، دراسة الفقه، ما يسميه الفقهاء تحرير محل النزاع. وماذا يعنون بتحرير محل النزاع؟ يعنون ذكر المسائل المتفق عليها وصولا إلى المسألة المختلف فيها. نعم، ففي هذه المسألة إذا كان النقل لأجل الضرورة، يعني واحد مثلا في بلد ما فيه مستحق، نعم، أو المستحقون اكتفوا بما دفع لهم، فهنا النقل ما حكمه؟ جائز باتفاق العلماء، اتفاق العلماء. الصورة الثانية، إذا كان النقل لأجل الحاجة والمصلحة الراجحة، لأجل الحاجة والمصلحة الراجحة، بمعنى يكون في بلد الفقراء لكن في البلد الآخر حصلت مسغبة ومجاعة شديدة وعظيمة، أو حصلت كارثة كما مثلا الآن في بلاد الشام، نعم، الآن من 3 أو 4 سنوات، وبلاد الشام كما تعلمون تعاني من نازلة عظيمة وبلاء كبير، هدمت البيوت وتشرد الناس وعانوا ما عانوا مما تعلمون تسمعون وترون، فهنا نقل الزكاة إلى تلك البلاد فيه مصلحة راجحة، فيه حاجة ماسة حصل بهم يعني أمر عظيم، هل يجوز النقل هنا؟ المسألة ليست يعني ضرورة، لا يوجد مستحق، لا يوجد مستحق في البلد هنا، لكن هناك أحوج، هناك حاجة ومصلحة راجحة على دفعها في هذا البلد. ففي هذه الصورة أيضا في خلاف، لكن الأقرب والأرجح واختيار الجماعة من المحققين كشيخ الإسلام تيمية أنه يجوز النقل، يجوز النقل إلى تلك البلاد التي يكون فيها دفع الزكاة للحاجة والمصلحة الراجحة. واضح يا أخوان؟ الصورة الثالثة، نقل الزكاة إلى بلد لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، يعني مثلا أنا في الرياض، مالي في الرياض، ومثل زكاة مالي لما جمعت المال إذا بالزكاة 5,000 ريال، فأعطيتها فقيرا في الدمام، نعم، هناك فقير يسكن في بلد الدمام فأعطيتها إياه، هنا الدفع ليس هل في الصورة الأولى ولا الصورة الثانية، فنقل الزكاة إلى بلد يبلغ أكثر من مسافة القصر وليس هناك ضرورة ولا حاجة ولا مصلحة راجحة، ما الحكم؟ المذهب نعم المذهب يحرم، المذهب يحرم حتى في الصورة الثانية، حتى في صورة الحاجة المذهب، فهذا من باب أولى، من باب أولى. وهذه المسألة أيضا محل اجتهاد بين الفقهاء رحمهم الله، ولعل القول بالجواز والإجزاء أقرب، وإن كان في هذه الصورة دفعها في بلد المزكي هو الأفضل بلا إشكال، دفعها في بلد المزكي هو الأفضل، وفي هذا مصالح، أن البلد يعني أهل البلد أقرب الناس إليك، والقريب له حق كما يقال الأقربون أولى بالمعروف. ثم إن فقراء البلد تتعلق أطماعهم ونظرهم إلى هذا المال الذي يرونه، بخلاف الأبعدين الذين لا يعلمون عنك. وأيضا في تحقيق لمصلحة الزكاة من التكافل الاجتماعي، يعني أهل الأغنياء يواسون الفقراء في بلدهم، فلا يذهبون إلى البعيد ويتركون القريب. فهذا لا إشكال أن الأولى والأفضل في هذه الصورة الثالثة، نحن الآن في الصورة الثالثة، ما هي؟ النقل نعم لغير ضرورة ولا حاجة ولا مصلحة راجحة، فلا إشكال أن الأولى والأفضل إخراجها في بلد المزكي، يعني البلد الذي فيه ماله، وهذا فيه خروج من الخلاف. لكن لو نقلها إلى بلد آخر فزكاته مجزئة، لأن الحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء المسلمين، المراد الجنس. وأيضا بوب على ذلك الإمام البخاري، هذا ظاهر اختيار الإمام البخاري في الصحيح، فإنه قال: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا، بهذا اللفظ. فهذا فقه، وكما يقال فقه البخاري في تراجمه. نعم طيب، إذن هذه المسألة مسألة نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر، وذكرنا تحرير محل النزاع أنها ثلاث صور: إما أن تكون للضرورة، وإما أن تكون للحاجة والمصلحة الراجحة، وإما أن تكون لغير ذلك. طيب، المسألة الخامسة: إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر فأين يخرج الزكاة؟ إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد آخر فأين يخرج الزكاة؟ جواب المسألة يقول المؤلف: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة تلزمه في بلد نفسه. واضح؟ يعني هذا رجل يسكن، صورة المسألة أو مثالها، رجل يسكن في مدينة الرياض وماله في مكة، نعم ماله في مكة وهو يسكن بيته في الرياض، فأين يخرج الزكاة؟ بناء على المسألة السابقة أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد يبلغ مسافة القصر، فهل يخرجها فقراء مكة ولا يعطيها فقراء الرياض لأنه من أهل الرياض وماله في مكة؟ يعطيها، يقول لك: أما زكاة المال ففي بلد المال فقراء مكة، وأما زكاة الفطر فيعطيها فقراء الرياض في بلد هو فيه، في بلد هو فيه، لأن زكاة الفطر تتبع النفس، هي متعلقة بالنفس، بالرقبة الإنسان. أما زكاة المال متعلقة بالمال، متعلقة بالمال. طيب، المسألة السادسة: حكم تعجيل الزكاة. خلنا نكمل بس الفصل، بقي مسألة واحدة. حكم تعجيل الزكاة، يقول المؤلف: ويجوز تعجيلها لحولين فقط، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. عبر المؤلف بالجواز يفهم منها أنه لا يستحب، وأن التعجيل مقيد بالحولين فلا يجوز أكثر من ذلك. يعني لا يجوز الإنسان أن يعجل زكاته 3 سنوات، وإنما يعجل سنة أو سنتين. وهذا جائز ولا يستحب، وهذا له نظائر، في بعض الأشياء تكون جائزة وليست مستحبة، ليست مستحبة. والدليل حديث علي رضي الله عنه أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، فرخص له في ذلك. والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. هنا يا أخوان عندنا الزكاة كغيرها من العبادات لها سبب، سبب الوجوب، وهناك شرط الوجوب، سبب الوجوب وشرط الوجوب. ما هو السبب؟ ملك النصاب. وما هو الشرط؟ دوران الحول. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم، ذكرها ابن رجب في القواعد وغيره، أنه يجوز تقديم العبادة قبل شرط الوجوب، ولا يجوز تقديمها قبل سبب الوجوب. واضح يا أخوان؟ يجوز تقديم العبادة قبل شرط الوجوب، ولا يجوز تقديمها قبل سبب الوجوب. مثال ذلك مثلا كفارة اليمين، كفارة اليمين لها سبب ولها شرط. السبب هو عقد اليمين، والشرط هو الحنث في اليمين. فهل يجوز الإنسان أن يخرج الكفارة قبل الحنث؟ الجواب نعم. هل يجوز أن يخرج الكفارة قبل الحلف؟ لا. واضح؟ فإذن هذه قاعدة لو طبقناها على الزكاة، فإنسان مثلا الآن صورة المسألة، رجل مثلا ولنفرض أن الزكاة الآن بناء على سعر الفضة كما قررناه في نصاب النقدين 5000 ريال، يعني سألنا عن قيمة الفضة 595 غرام هو النصاب، فمن خلال عملية حسابية تبين أن النصاب 5000 ريال، فهذا رجل عنده الآن 3000، عنده 3000، وقال أنا سيأتيني في رمضان عندي مثلا مبلغ سيأتيني 50000، فسأخرج الآن الزكاة وأعجلها فأدفع الزكاة أناس مستحقين جدا، فهل تجزئ أو تصح أو لا؟ صورة واضحة، هل تصح هنا؟ لا تصح. لماذا؟ قد نعم لم يملك النصاب، ما ملك النصاب سبب الوجوب. لكن لو أنه ملك النصاب، يعني النصاب هذا له الآن 2 شهر، يعني ملك 20000 قبل 2 شهر، ثم جاءت مثلا ظرف معين قال أريد الآن حاجة، في حاجة مسغبة مجاعة أقدم الزكاة، فدفع زكاة 20000 ولم يمر على المال إلا 2 شهر قال أقدم، فهل يصح تجزئ الزكاة هنا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. إذن إذا قدم الزكاة على الحول يصح، إذا قدمها على النصاب لا يصح. هذه القاعدة، يجوز تقديم العبادة قبل شرط وجوبها، ولا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. نعم. طيب، فهذا قلنا جائز لكن ليس من السنة، يعني اللهم إلا إذا حصلت يعني حاجة ماسة ومسغبة ونازلة عظيمة بالمسلمين، فهذا يعني لكل حادث حديث، لكن من حيث الأصل هو جائز، لكن لا يرشد الناس ولا يقال الناس عجلوا، لا، الأصل أن الزكاة كل ما حال الحول يخرج الإنسان زكاة ماله، زكاة ماله. طيب، لو أنه إنسان مثلا عنده الآن 100,000 ريال، وال100,000 هذه كم فيها؟ 2,500، ربع العشر، فأخرج 2,500، ثم نقص النصاب قبل تمام الحول، ال100,000 صارت 50,000، فما الحكم؟ يعني الآن 50,000 اللي حال عليها الحول بالنسبة لمالك كم؟ أو نقول 40,000، صارت 140,000، فالذي حال عليه الحول كم؟ 40,000، والواجب في 40,000 1,000، فقال الآن الواجب علي، تبين أن الواجب في زكاة ماله 1,000 ريال، وهو أخرج 2,500، ف1,500 هذه صدقة، هل يجوز يقول خليها زكاة العام القادم؟ لا، لأنه لم ينويه للعام القادم. طيب، لو زاد المال، لو زاد المال فهنا تجب الزكاة في الزيادة، تجب الزكاة في الزيادة. طيب، لا الزيادة، لا، إذا كانت مثلا ربح تجارة، لأن ربح التجارة لا يشترط له الحول. بلى، هو الآن معه مثلا 100,000، أيوة، وزادت قبل يعني شهرين من تمام الحول، زادت صارت 150، أي نعم، من الزيادة هذه حول جديد، نعم. طيب، هذه الآن الفصل الأول المتعلق بإخراج الزكاة، هذا ما يتعلق بإخراج الزكاة. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفصل الآخر، وهو أهل الزكاة، أهل الزكاة. فقال رحمه الله، سمي الشيخ. الشيخ قال من يقال في الزكاة تسمى في زكاة المال، إلا نعم تنقل، لا بأس. سمي الشيخ. مسألة التقديم، الآن أنا مثلا لدي 40,000 اليوم، نعم، لم يحل عليها الحول، وأعلم أو أتوقع إن شاء الله أنه يجيني ربح تجارة 20,000 كمان، لكن لسه لم أملكها. معك 40,000، معي 40,000 وهي فوق النصاب. طيب، وأتوقع 20,000 أرباح تجارة لم أملكها بعد. أي، هل في هذه الحالة يجوز الإخراج عن 60 لأني ملكت نصابا؟ لا، ما ملكت 60، ملكت 40. لا، لكن ملكت نصابا، يعني هذا قلت أن شرط الوجوب ملك النصاب، وقد تحقق نعم. فهل هنا نقول أن شرط الوجوب متحقق في 60 كلهم، فأخرج عن 60 كلهم؟ لا، الآن الموجود 40. نعم، الموجود 40. يعني قصدك أنك تخرج عن 60؟ أخرج عن 60 لأن النصاب في الحالين متحقق. وملكت 60؟ 60 لم أملكها بعد، ولكن أتوقع أن أملكها قبل الحول وملحقة بالحول لأنها أرباح تجارة. فعايز أخرج عن 60 كلها، وهو لهذا العام. لهذا العام، نعم. ما تقولون؟ ها؟ لا، هو ملكه 40، هو عجلها. لو خسر، طيب، هو لا، هذه تختلف عن مسألة لو اللي قلناها مثلا أنه إذا قدم وقل النصاب فلا يجوز أن يحتسبه للعام القادم، لأن زكاة كل عام منفصلة تحتاج إلى نية، فهذا الآن زكاة العام هذا نفسه. نعم. أي فهذه تختلف عن هذه. السبب اللي هو ملك النصاب يعني الموجود الأربعين، الأربعين متيقن. ملك النصاب متحقق، ملك العين هو الذي لم يتحقق، لكن ملك النصاب تحقق الأربعين أصلا، أما ما لم يتحقق فهو ملك العين. هو عجل شيئا لم يملك. نعم، عجل شيئا لم يملك. أي ملك الأربعين وبقي العشرين. هذه لعلها تحتاج تأمل، وإن كان الظاهر أنه يعني أنها على القاعدة أخرج زكاة المال قبل وجود السبب، قبل وجود السبب وهو ملك النصاب. هذا من حيث التطبيق الظاهري، وإن كان تحتاج شيء من التأمل. طيب سمي شيخ حافظ السبب يعني التعلق بالقدر، يعني بالقدر شلون؟ مثال يعني وإن كان ملك نصاب، لكن هذا النصاب يختلف بقدر المال، يعني زيد وينقص السبب يختلف حسب المال. طيب شلون يعني؟ مثال، عطنا مثال عشان نتصور. أنا قلت يعني العشرين الزائدة، لأن سبب الوجوب يعني متحقق في الأربعين. إيه، وإن كان يعني داخل في ربح التجارة، لكن هذا قدر يعني زيادة ونقص لا اعتبار أو تحديد في القدر المخصص. له ملك العين، إن العين نفسها لم تملك ولم يتحقق. نعم هذا الضبط. طيب هنا سؤال، لو اشترت المرأة الذهب للقنية ولوقت حاجتها باعته، فهل فيه زكاة؟ الجواب لا. لكن إذا باعت وقبضت المال هنا الآن، وصار المال هذا بلغ النصاب، فهنا تبتدئ حولا. يعني الذهب كان عندها معدل الاستعمال، فباعته بمثلا 10,000، فقبضت المال 10,000، الآن ملكت المال هذا فتبتدي حولا. فإذا دار عليه الحول، مضى الحول رحمك الله، فتخرج زكاة 10,000 هذه. طيب قال رحمه الله: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمون، إلى آخره. هذا المقطع في أهل الزكاة. وتضمن هذا المقطع وهذا الفصل جملة من المسائل. المسألة الأولى: أصناف الزكاة الثمانية. الأول الفقراء. طبعا الأصل في هذا آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية، فريضة من الله. الأول الفقراء. ومن هم الفقراء؟ الفقير هو الذي لا يجد شيئا، أو من يجد دون نصف الكفاية، يعني الذي لا يجد شيء، معدم، الفقر المدقع، أو يجد ما هو دون نصف كفايته. يعني مثلا إنسان رجل متزوج وعنده 4 أولاد، ويقول مثلا: أنا كفايتي في الشهر إذا حسبت أجار البيت ومصاريف الأكل والشرب والسكن والنفقة واللبس وإلى آخره والعلاج وما إلى ذلك، متطلباتي الشهرية 4,500 ريال، واضح؟ حاجتي في النفقة أهلي أنا وأولادي وإلى آخره 4500، ودخلي 2000 ريال، دخله الشهري كم؟ 2000 ريال. هذا فقير؟ الجواب نعم، لأنه يجد دون أقل من نصف الكفاية. واضح؟ نعم. الكفاية طبعا للشخص ومن يمونه، للشخص ومن يمونه. والكفاية ينظر فيها إلى الأكل والشرب الطعام والسكن والكسوة اللباس والإعفاف كذلك. الإعفاف بمعنى الإنسان من يعني حاجاته ومتطلباته اللي هو قضية الزواج، قضية الزواج. طيب الثاني المساكين، والمساكين أو المسكين هو الذي يجد أكثر الكفاية دون تمامها، يعني يجد النصف أكثر لكن دون التمام. يعني صاحبنا هذا لو كان دخله الشهري 3000 فهل يعد فقيرا؟ لا، مسكين. الفقير والمسكين يقول العلماء إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع، مثل الإيمان والإسلام، البر والتقوى إلى آخره. فإذا أطلق الفقير فقط دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين فقط دخل فيه الفقير. لكن إذا اجتمع في سياق واحد مثل هذه الآية للفقراء والمساكين فيفرق بينهما بذلك. واضح؟ طيب إذن الزكاة لابد أن تكون للفقراء والمساكين، خرج بذلك الأغنياء. فالغني لا يعطى من الزكاة. لكن ماذا نقصد بالغني؟ الغني هل هو التاجر الذي يملك الأرصدة؟ لا، ضابط الغنى هنا من يجد الكفاية. أي نعم، من وجد كفايته، من وجد كفايته فهذا هو الغنى في باب الزكاة، فلا يستحق ولا يعطى من الزكاة. طيب هل يعطى الفقير والمسكين القادر على الكسب؟ نعم، إذا رأينا فقيرا أو مسكينا قادرا على الكسب والتكسب، في هذا كلام لأهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يستحق الزكاة. إذا كان قادرا على الكسب ولكنه يكسل عن العمل، والعمل موجود، هناك عمل موجود مناسب قادر على هذا العمل لكنه تركه كسلا، فهذا لا يستحق الزكاة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة قوة سوي. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وقال أيضا: إن شئتما، لما جاءه الرجلان قال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا إذا وجد عملا بهذا الضابط، إذا وجد عملا مباحا صالحا لمثله وهو قادر عليه بهذه الضوابط، فهنا لا يستحق أن يعطى من الزكاة. طيب أيضا في الفقير والمسكين، كم يعطى؟ إذا وجدنا فقير ينطبق عليه ضابط الفقر أو مسكين، كم نعطيه من الزكاة؟ الجواب: نعطيه ما يكفيه لمدة سنة، لمدة سنة، لأن الزكاة تتكرر في كل سنة، في كل سنة. طيب الثالث: العاملون عليها. والعاملون عليها هم جباتها وحفاظها الذين يبعثهم الإمام، وكذلك القاسمون، يعني من يعمل بولاية مولى عليها، يجب الزكاة أو يحفظ الزكاة في أماكنها ومستودعات إلى آخره، أو يقسم الزكاة. فمن يعمل على الزكاة هذا هو العامل، وهذا يستحق الزكاة الآية. وأيضا الحديث ورد في هذا الحديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منهم لعامل عليها أو للعامل عليها. طيب هنا سؤال من في الغرفة الصوتية يقول: لو وجد عملا مباحا ولكنه لا يكفيه فهل يستحق من الزكاة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لأنه حتى تكمل له الكفاية. طيب، فإذن يا أخوان هذا العامل عليها لا بد أن نفهم، لأن هناك يا أيها الإخوة فهم خاطئ عند بعض الناس، يظن أن العامل عليها هو من يتولى الزكاة كالوكيل. فمثلا إنسان، بعض الناس مثلا يكون معروف عند الناس وموثوق فيه، فيعطيه الأغنياء زكواتهم، فيجتمع عندها أموال طائلة ويبدأ هو يوزع ويفرق ويقسم. فمثل هذا هل يستحق من الزكاة يأخذ منها؟ لا، هذا وكيل، هذا وكيل وليس من العاملين عليها. طيب الرابع، نعم، الضابط هو من تولى عليها عمل ولاية، يعني تولى على الزكاة عمل ولاية مولى عليها وليس وكيلا، وليس وكيلا. الرابع المؤلفة قلوبهم، رواتبهم من الزكاة، لكن هؤلاء لهم ما يكفيهم، لهم رواتب من الدولة. خلاص، لا ما لا ما دام أنه يأخذ ما يكفيه ما يستحق، هذا هو الظاهر، لأنهم ذكروا ذلك في الغزاة في سبيل الله إذا كان لهم ديوان، يعني إذا كان لهم رزق من بيت المال فقالوا لا يعطى. فقيل من الزكاة، هذا فهمت عن الله. نعم نعم، الظاهر نعم، لأنه ما دام أن قلنا انطبق عليه الوصف من العاملين عليها فله أن يأخذ ولو كان غني، لأن هذا يأخذ لعمله وليس لحاجته، يأخذ لعمله وليس لحاجته، ولهذا يعطى بقدر كم؟ يعطى قدر الأجرة ولا يعطى قدر الكفاية. نعم، الرابع المؤلفة قلوبهم، وهذا يشتمل على ثلاثة أمور: الأول من يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة، بمعنى أنه مثل كافر ويرجى إسلامه تأليفا له، أو من يرجى كف شره، إنسان فيه الشر فيعطى كفا لشره، وكذا من يرجى بعطيته قوة إيمانه. فإذا المؤلفة قلوبهم فيهم كافر وفيهم مسلم، فيهم كافر وفيهم مسلم. وهل هذا الصنف باقي أو منقطع؟ قولان لأهل العلم، الأقرب أنه باقي، أنه ما دام وجد الوصف جاز الدفع، جاز الدفع. طيب الخامس الرقاب، الخامس الرقاب، وفي الرقاب، والرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب. ويدخل فيهم المكاتب، ومن هو المكاتب؟ هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، فيعطى من الزكاة إعانة على فكاك نفسه من الرق. وكذلك يدخل فيه الرقاب الأسير المسلم، بمعنى أن العدو الكافر إذا أسر مجموعة من المسلمين أو أسيرا مسلما وطلب الفدية بالمال فهل يعطى من الزكاة؟ الجواب نعم، هذا يدخل في قوله وفي الرقاب، يدخل في قوله وفي الرقاب. وهذا يدلك على عناية الشرع بفكاك الأسرى، فك العاني، فك في الحديث فك العاني الأسير، ومما يجلي ذلك هذا المظهر أنه يعطى يفك الأسير بمال الزكاة بأموال الزكاة وهي الفريضة الركن من أركان الركن الثالث من أركان الإسلام. كذلك يدخل في الرقاب عتق الرقيق بمعنى إنسان يعتق رقيقا بمال الزكاة فهذا يدخل في قوله وفي الرقاب. نعم لكن طبعا السيد هل له أن يعتق عبده ويحسبه من مال الزكاة؟ لا، فالجواب لا. طيب السادس من أصناف الزكاة قال الغارمون. الغارمون والغارم نوعان، الأول الإصلاح لذات البين يعني ما إذا حصلت خصومة بين طائفتين من المؤمنين فتدخل إنسان لإصلاح ذات البين وكان من متطلبات الإصلاح بذل المال، يعني حصل بين قبيلتين أو بين فئتين أو بين بلدين نزاع وخصومة فتدخل إنسان أو أناس لفضي هذا النزاع وتطلب الأمر بذل المال، هل لهم أن يبذلوا هذا المال من الزكاة؟ الجواب نعم، وهذا يدخل في الغارمين. النوع الثاني الغارم لنفسه مع الفقر، الغارم لنفسه وهو يعني المدين، إذا إنسان مدين بحق فإنه يعطى من الزكاة لفكه وتخليصه من هذا الدين، والمقصود بالفقر هنا العجز عن الوفاء وليس الفقر في قولنا الفقراء، واضح؟ فإنسان مثلا عنده كفايته لكن عليه دين، هل هو فقير بالمعنى الأول؟ لا، لكنه هنا نعم غارم، يعتبر من الغارمين المستحقين للزكاة. طيب لكن طبعا هذا في الحي دون الميت، وهذه مسألة مهمة، لا يقضى دين الميت من الزكاة، لا يقضى دين الميت من الزكاة، وحكي في هذا الإجماع، حكي في هذا إجماع العلماء على ذلك. طيب أيضا من المسائل هنا أنه لا يصح إسقاط الدين عن المدين من الزكاة، يعني إذا قلنا إن من مصارف الزكاة الغارم لكن أنت لا يجوز أن تسقط الدين عن المدين وتحتسبه من زكاة، مثال ذلك لو كان لي على فلان 1000 ريال نعم وأريد المال طلبته قال طيب انتظر طيب انتظر والله ظروفي كذا ما عندي ما تيسر، المهم أنا حسبت مالي في آخر الحول تبين أن زكاتي 1000 ريال عندي 40,000 حال عليها الحول 40,000 فيها كم 1000 ريال فقل طيب من مصارف الزكاة الغارمين وهذا عليه دين 1000 ريال خلاص أبرأتك 1000 ونويتها أنها الزكاة، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، لا يجوز ولا يجزئ، لأن الزكاة أخذ وعطاء، خذ من أموالهم صدقة، وهذا ليس في أخذ ولا عطاء، وهذا الحقيقة بمنزلة إخراج الخبيث من الطيب، لأن الطيب الآن عين شيء موجود وأنت أخرجت عنه دين، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره، فهذا لا يجزئ بلا نزاع كما ذكر ذلك ابن تيمية، يعني بلا نزاع بلا خلاف بين أهل العلم. لكن لو أنك أعطيته 1000 ريال لأنه مستحق دون مواطأة وملكتها تملكها هو ثم بعد ذلك هو أتاك وقال خذ هذا الدين فهنا يجزئ؟ يجزئ نعم، لأن حصل البذل وحصل الدفع. لكن لو قال لا قالك هذه الألف بس جبها إيه لا ما سوينا شيء. نعم الشيخ. وإن لم يكن إذا كان متواطئ صح، لكن فيه لا الظاهر حتى إذا كان يعني فيه أمر يعني مبيت أو أي نعم لا، لكن يعطيه على أنه مستحق ويملك التمليك، فهو خلاص ملك هاي، ولهذا لا يلزمه، قد يأخذ الألف يروح مثلا يسدد دين آخر أو يشتري بها حاجة له ولأهله. نعم يا شيخ. يعني إن لم يتواطأ ولكن رجع المعطي أنه يعطيه رجاء أن يسدد الدين بدون مواطأة واتفاق فيجزي. نعم. طيب كيف المسألة؟ نعم شلون؟ لا هو في نفسه، لكن ما فيه مواطأة، ما فيه مثلا طريق من هنا أو ترى يرسل له رسالة ترى يعطيك وأنا أطلبك دين أو أن أعطيه ولا يوصي، يعني ما فيه، أعطاه لأنه مستحق، أعطاه لأنه مستحق، فلما قبض المال هو بالخيار ملكه، قد يسدد وقد ما يسدد، لكنه قال سدد. طيب السابع، في سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله، من هم في سبيل الله؟ المقصود الحقيقة فيها أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 5 أقوال، وبعضهم ضيق جدا وبعضهم وسع جدا. نعم، فأضيق الأقوال أن في سبيل الله هم الغزاة المتطوعة، يعني من يخرج ليقاتل في سبيل الله تطوعا. وأوسع الأقوال أن في سبيل الله يعني أعمال البر، كل عمل بر وخير يدخل في سبيل الله، يدخل في بناء المساجد وتشييد الطرق وطباعة الكتب وبناء المدارس والمشاريع الخيرية وإلى آخره، فيدخل فيه يعني كل عمل خير، عمل بر وخير. ولهذا الأقرب الله أعلم، والمسألة مبحوثة يعني في المجامع الفقهية المعاصرة وفي بحوث في هذا المجال، الأقرب في هذا والله أعلم أن في سبيل الله يقصد به دائرة الجهاد في سبيل الله، دائرة الجهاد، فكل ما يدخل في هذه الدائرة فهو في هذا المصرف السابع، يدخل في المصرف السابع من مصارف الزكاة قوله في سبيل الله، فيدخل فيه الغزاة يعني المجاهدين، المجاهدين في سبيل الله يعطون، ويدخل فيه الأسلحة، نعم شراء أسلحة، لأن الجهاد يحتاج سلاح، فنفرض أن هؤلاء المجاهدين أعطيناهم مال واكتفوا لكن يحتاجون سلاح، فنذهب إلى البلد الفلاني أو التاجر الفلاني نشتري أسلحة، هل يجوز أن نشتري السلاح بالزكاة؟ نعم، على المذهب لا، وعلى الأقرب نعم يدخل فيه، لأنه من هذا في سبيل الله، هذا من الجهاد، هذا من الجهاد، يعني كل ما يعين، حتى لو واحد مثلا قال أنا مثلا خبير استراتيجي ما أنا بقاتل، لا أقاتل ولا أعطيكم سلاح ولا أشتري ولا أطلق طلقة واحدة، لكني بس إنسان عنده خبرة، يعرف الطرق، يعرف الكر والفر، هو جالس في غرفة يرسم خطة ويقول هذا اذهبوا من هنا افعلوا كذا تقدموا من هنا أرسل، وهذا يحتاج مال، هل يعطى من الزكاة؟ الجواب نعم، هذا في سبيل الله، كل لأنه في الجهاد، فكل ما دخل في دائرة الجهاد فهو في سبيل الله. طيب يا شيخ، فنعم يا شيخ، لو واحد أعطاك الآن مال وقال مثلا في مدرسة تدرس فيها طلاب أي وأنت الآن تعدها الجيب للجهاد أي لا لا لا هذا توسع، لأنه الآن سنذكره، الآن سنذكره أنها تمر علينا، لا قل له أنت أخبره، قل له هو قل له الصدقة هي ولا زكاة؟ لا يقول بعطيك الآن هذا ربح شبه من الزكاة، لا قل له زكاة لها مصارف، لها مصارف ثمانية. بناء المدارس ليس من مصارف الزكاة. ما بناء؟ ها؟ قال اصرفها على هالجيل هذا اللي نعده للجهاد. اصرفها على الجيل مش عام هذه، مش يعني أكل وشرب. لا، هالجيل الآن يتربى ونعده إن شاء الله. ما أدري والله. هذا توسع. هذا توسع، ما يظهر، ما يظهر أنه يدخل في سبيل الله. سبيل الله يعني جهاد، يعني مجاهدين، يعني سلاح مجاهد. نعم. الآن يجاهد. أيه اللي يجاهدون. نعم، يجاهدون. وإلا يعني توسع مدارس والطلاب، حتى الكتب نطبع كتب ونقول نقرأ يقرؤونها ويستفيدون العلم يتسلحون به. لا لا، هذا ما. نعم الشيخ. قصر مذهب كان فهمت على الغزاة المتطوعة. أي. وأخرجوا السلاح. أي. يعني الإنسان مثلا عندنا زكاة، عندنا زكاة مبلغ زكاة 10,000 ريال. هل يجوز نشتري بها سلاح؟ لا، ما أقول الغزاة، الغزاة نعطي هذا للغزاة المجاهدين، نعطيهم متطوع ما عندهم رواتب يحتاجونهم، نعطيهم من الزكاة. فهذا ما في إشكال، هذا بلا إشكال، واضح عند الجميع، هذا متفق عليه. يعطى المال، نعم يملك، يقول خذ استعين بها أنت، أنت الآن تفرغت للجهاد ولا عندك رواتب، فيعطون لأنه كهذا، هذا منه لأنه يحتاج. لكن من السلاح، شراء السلاح بالزكاة، هذا هو، وهذا الأقرب أنه يدخل، يعني يدخل في قوله في سبيل الله. أما التعميم الحقيقة، هذا التعميم، وهذا قال به ترى، يعني قال في بعض المعاصرين مشايخ واجتهاد، أن في سبيل الله يدخل فيه أعمال البر. فهذا اجتهاد يعني، وإن كان يحفظ حق قائله، لكن فيه توسع يعني غير لا يناسب سياق الآية. يعني إذا قلنا بهذا، ما الفائدة من الحصر إنما إنما كذا كذا كذا، وقلنا يلا كل شيء، ما الفائدة؟ يعني لا يستقيم مع سياق الآية. يعني نعم، صار عام أعمال الخير وأعمال البر. ثم أيضا هذا ربما يؤثر على الفقراء والمساكين، لأن لو قلنا للناس من مصارف الزكاة بناء المساجد وبناء المدارس وحفر الآبار وطباعة الكتب، طبعا أنا مثلا عندي بناء مسجد أفضل أن يعطيها يرغب، لأن هذا بيصير شيء باقي، المسجد يبقى لك طول العمر، وكم يصلي فيه من إنسان، حفر البئر فيه أجر، بناء المدرسة، والله يا سلام مدرسة، يا سلام تعليم العلم، يتعلم الناس كم يتخرج من طالب وكم وكم وكم. فالناس بطبيعتهم يميلون إلى هذا، فهذا ربما يعطل مصرف الفقراء والمساكين. طيب نعم الشيخ. لا، هو الآن شرى به عمارة، أي يعني بذل مال الزكاة في عمارة ولم يعطيه الفقراء، لكن سيسكن الفقراء. لا، التمليك الفقير لابد يملك، ما تعطيه يعني منفعة أو تعطيه، وإنما تملك. ولهذا قال إنما الصدقات للفقراء، لا من التمليك، لابد تملك المال. طيب الثامن، الثامن ابن السبيل، ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع، المسافر المنقطع في سفره، فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ما يوصله إلى بلده. طيب، قال هذه إذن الثمانية، المصارف الثمانية. قال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. نعم، هذه مسألة، هذه مسألة يمكن نعبر عنها، نقول حكم التعميم أو الاقتصار على واحد من صنف. طبعا عندنا الآن أصناف ثمانية، كم عدد الأصناف؟ ثمانية. والصنف الواحد قد يكون فيه واحد أو أكثر، فهل يجوز أن أستوعب بزكاة المال الأصناف الثمانية أو لا؟ وإذا كان لا، عفوا، هل يجب أن أستوعب بزكاة مالي الأصناف الثمانية أو لا؟ وإذا كان لا، فهل يجوز الاقتصار على صنف واحد؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يجب تعدد الأفراد في الصنف الواحد أو يجوز الاقتصار على فرد واحد من صنف واحد؟ يقول المؤلف: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني من صنف واحد، واضح؟ بمعنى لو كان زكاة مالك مثلا 8,000 ريال، زكاة مالك 8,000 ريال، فهل يجب أن تعطي 1,000 للفقراء و1,000 مساكين و1,000 غارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن حتى تشمل الثمانية؟ لأنه قال: إنما الصدقات للفقراء وعطفها بالواو. نقول لا، أن بعض العلماء شرط التعميم، وهذا فيه مشقة، ولكن الصحيح الراجح أنه لا يجب التعميم، بل يجوز الاقتصار على صنف واحد. طيب، لا شيء، لا بس، لكن هل المسألة في الوجوب هل يجب التعميم؟ لا يجب، الراجح أنه لا يجب التعميم ويجوز الاقتصار على صنف واحد. طيب، الصنف الواحد هل يجوز الاقتصار على فرد واحد أو يجب التعدد؟ هنا أيضا خلاف، حتى من قال بالاقتصار على صنف، بعض العلماء قال يجوز الاقتصار على صنف واحد لكن لابد أن يكونوا 3 فأكثر، لأن الآية جاءت بالجمع: إنما الصدقات للفقراء، الجمع 3، والمساكين إلى آخره. لكن الأقرب والله أعلم في هذا أنه يجوز، كما قال المؤلف، أنه يجوز الاقتصار على فرد واحد من صنف واحد ما دام أنه مستحق، لأن الغاية يحصل الاكتفاء. نعم، لأن الآية في بيان المستحق، ليست في وجوب التعميم، في بيان المستحق ليست في وجوب التعميم. وقال عز وجل في الآية الأخرى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهنا اقتصر على الفقراء، وقال لقبيصة: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو فرد واحد من صنف واحد. فهذا إذن يقرر أنه لا يجب التعميم ولا يجب التعدد أيضا في الصنف الواحد، يجوز كما قال المؤلف الاقتصار على فرد واحد من صنف واحد. طيب، المسألة الرابعة أو الثالثة، عفوا، الثالثة: دفع الزكاة إلى الأقارب وتسن. نعم، قال: والأفضل. نعم نعم، يعني يبدو أنه نظر إلى خلاف من قال بالوجوب، نظر إلى خلاف من قال بالوجوب، فاستحب التعميم والتسوية، يعني التعميم الأصناف الثمانية والتسوية بينهم، تعطي هذا 1,000, 1,000, 1,000، ما تقول هذا 1,000 وهذا 100، تسوي بينهم. طيب، دفع الزكاة إلى الأقارب. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه، وتسن إلى من لا تلزمه مؤنته من أقاربه. وهذا ورد في حديث قول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح. فالمستحق للنفقة، لكن بشرط، يعني يقول معنى كلامه أن الزكاة دفعها إلى الأقارب أفضل، لكن من لا تلزمه نفقته، أما إذا كانت ممن تلزمه نفقته فهذا لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة. وعلى المذهب من هو الذي تلزمه النفقة؟ هم الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، وكل من يرثهم المنفق، كل من يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب، بفرض أو هذا ضابط وجوب النفقة، الأصول والفروع ومن يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب. والقاعدة في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته أو كفارته واجبا عليه. طيب، المسألة الخامس الرابعة، دفع الزكاة إلى بني هاشم. طبعا قال المؤلف هنا: ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. عبد مناف، النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف هذا له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. نعم، فبنو هاشم لا تدفع لهم الزكاة ويستحقون خمس الخمس، خمس الخمس من الغنيمة، لأن الغنيمة سيأتينا إن شاء الله تقسم خمسة أقسام: أربعة للغانمين المجاهدين، والخمس يقسم خمسة، الخمس الخامس هذا يقسم خمسة أقسام: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. القربى من؟ أي نعم، قرافين، هم بنو هاشم، هم بنو هاشم. فبنو هاشم إذن لا تدفع لهم الزكاة ويستحقون من خمس الخمس، وكل من ينتسب إلى هاشم هذا فيدخل فيه آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وإلى آخره. طيب، بنو المطلب هؤلاء تدفع لهم الزكاة على الصحيح ويستحقون من خمس الخمس، وبنو نوفل وبنو عبد شمس تدفع لهم الزكاة ولا يستحقون من خمس الخمس، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في ماذا؟ في استحقاق خمس الخمس. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. طيب، المسألة الخامسة: دفع الزكاة إلى الأصل والفرع. قال: ولا لأصل وفرع وعبد وكافر. الأصل والفرع، يعني هل يجوز إنسان أن يدفع زكاته لأبيه أو لأمه أو لجده؟ وهل يجوز أن يدفعها لابنه أو ابن ابن؟ يقول: ولا يجوز، أو ولا تدفع لأصل وفرع. طيب، بالنسبة للأصول والفروع، فأجمع العلماء على عدم جواز دفع الزكاة للأصول وإن علوا ولا للفروع وإن نزلوا، بشرطين: الأول أن يكون ذلك في الحالة التي تجب فيها نفقتهم على المزكي، يعني ما دام يجب عليك نفقته فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك. والشرط الثاني أن يكون ذلك في سهم الفقراء والمساكين، يعني لا تعطيه على أنه فقير أو مسكين، لكن إذا كان من سهم آخر فلا بأس. طيب، ننظر الآن في عمودي النسب. قلنا عمودي النسب، يعني إيش معنى عمودي النسب؟ الأصول والفروع. هؤلاء لهم صورتان: الصورة الأولى الذين لا تجب نفقتهم، دفع الزكاة إلى عمودي النسب الذين لا تجب نفقتهم، مثل من؟ مثل ولد البنت، ابن بنتك أو بنت البنت، ولد البنت عموما، أو أم الأم، هؤلاء لا تجب النفقة، فهل يجوز أن تعطيهم إلى الزكاة؟ المذهب هنا يقول: لا، لأنه أطلق الأصول مطلقا والفروع مطلقا، لا يعطون من الزكاة. والقول الثاني أنه يجوز، ما دام أنه لا تجب عليك النفقة فأنت لم تدفع بذلك حقا واجبا عليك، وهذا هو الأقرب، اختيار جماعة من المحققين شيخ الإسلام تيمية وغيره، ورجحه أيضا بعض المعاصرين. إذا كان إذن الأصول والفروع ممن لا تجب نفقتهم عليك فيجوز أن تعطيهم من زكاتك، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان عمود النسب ممن تلزمهم أو تجب عليك نفقتهم، واضح؟ فهنا لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لا يجوز دفع الزكاة إليهم. وهم الأبناء والأمهات والأبناء. نعم، الأصول والفروع حتى الجد والجدة إذا كان نفقته تجب عليك، وابن الابن. نعم نعم، لا ليس من الأصول، لا أي، لكن عاد هل يرث الإنسان، هل تجب نفقته عليك، هذه فيها بحث، متى تجب نفقته عليك فيها بحث، هذا سيأتينا في النفقات. هذا الباب يا أخوان مرتبط بباب النفقات، مرتبط بباب النفقات، ومرتبط أيضا بباب الفرائض حتى تعرف من يرث ومن لا يرث، ففي ارتباط بين أبواب الفقه. لكن لا نفصل الآن من هو الذي يستحق النفقة أو تجب عليه كنفقته ومن لا تجب، لأن هذا مرتبط ببابين، النفقات وباب الفرائض. لكن هذا قلنا يا أخوان إن دفع الزكاة إلى عمودي النسب الأصول والفروع إذا كانت تجب نفقتهم عليك هنا لا يجوز في باب النفقة. لكن هل يجوز أن تعطيه من زكاتك في غير النفقة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. مثل ماذا؟ مثل الدين. نعم، ولهذا الإنسان إذا الأب إذا كان أحد أبنائه مدينا بحق فيجوز أن يعطيه شيئا من الزكاة. طيب، الكافر هذا بإجماع العلماء لا يجوز أن يعطى من زكاة المال شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذ صدقة من أموالهم تؤخذ صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني المسلمين. المسألة السادسة في هذا الفصل، قال: فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تجزئ إلا لغني ظنه فقيرا. يعني إذا أعطى الإنسان زكاته لمن ظنه أهلا ظنه فقير فتبين أنه بالعكس، ها يقول لم تجزئ، فإذا تكون في ذمته، أو بالعكس دفعه لإنسان يظنه غير مستحق فتبين أنه مستحق لم يجزئ، واضح؟ فهاتان صورتان، هاتان صورتان. الصورة الأولى إذا أعطاه لمن ظنه غير أهل فبان أهلا فهذا لا تجزئ، لأنه لم يجزم بنية الزكاة أصلا، عندما أعطى هو يعتقد أن هذا الرجل غير مستحق غني، فهو لم ينوي الزكاة أن يعطيها مستحقها، فهذا لا تجزئه. الصورة الثانية بالعكس، إذا أعطى إنسان يعتقد أنه مستحق لكن تبين أنه غير مستحق، فالمؤلف يقول لا تجزئه، والقول الثاني أنها تجزئه، وهذا قول قوي، قول قوي، ويدل عليه صدق الرجل الذي تصدق على غني وعلى سارق وعلى زانية وعلى زانية، وهذا الرجل قد اتقى الله ما استطاع، يعني نظر وبحث فأداه اجتهاده إلى أنه مستحق، فلما دفعها وأعطاه تبين أنه غير مستحق، فالقول بأنه مجزئة قول قوي في هذه المسألة. لا، ها لو قلنا إذا قلنا لا تجزئ المذهب يدفع تلزمه، يعني لا بس هو غير مستحق، يعني يعظه يقول له يا فلان أنت كذا، إيه الله أعلم، لكن هل يعني هل يلزمه أنه، الله أعلم، لكن الكلام على أصل المسألة، أما التفاصيل. طيب، نختم يا أخوان بالفصل الأخير وهو صدقة التطوع. قال المؤلف: وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة. صدقة التطوع مستحبة، ورد في فضلها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وفضلها عظيم، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ما تنفق يمينه. وينبغي الإنسان حقيقة، خاصة من أعطاه الله مالا، أن يتعاهد ماله بالصدقة ولو بالقليل، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. كان بعض السلف لما سمع الحديث يتصدق في اليوم لو ببصلة، بصلة كم قيمتها؟ لا شيء، ومع ذلك بس مجرد أنه يتصدق، فهي المسألة تحتاج إلى عادة، تصدق ولو بالقليل، وهذا مما ينمي المال ويطرح البركة، ويعني فيها فضائل كثيرة، النصوص في هذا كثيرة لا حاجة أن نطيل في ذكرها، فهي معلومة. ونقول هذا قبل أن يندم الإنسان: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن هل ينفع؟ لا ينفع، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل، فادفع وتصدق ما دمت حيا وقادرا. طيب، قال: تسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني محلها فيما زاد عن الكفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. متفق عليه، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فلا يجوز للإنسان أن يتصدق بما ينقص عن الكفاية، كما في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، بمعنى إنسان يتصدق ثم يعني يعمل سنة ويترك واجب، واضح؟ يعمل سنة ويترك واجبا. طيب، قال: وفي رمضان وزمان ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل، يعني مواضع أفضلية الصدقة. هذه المسألة ممكن نقول مواضع أفضلية الصدقة. فالصدقة مستحبة وفاضلة، لكن يزداد فضلها في مواضع، في رمضان، وهذا يدخل في الزمان الفاضل، ولهذا لو يكفي قوله في زمان فاضل يدخل فيه رمضان، يزداد فضلها في الزمان الفاضل والمكان الفاضل. في الزمان الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة ونحو ذلك، والمكان الفاضل مثل مكة ونحوه. فينبغي اغتنام هذه الأزمنة الفاضلة والأماكن الفاضلة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم، دقيقة، أي الصدقة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هنا إشكال، سئل عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. وقال في الحديث الآخر: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. كيف نجمع بين الحديثين؟ قال: أفضل الصدقة جهد المقل، وفي الحديث: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد كلها في بذل الوسط، يعني ها. طيب، نعم شيخ، ايش اجتمع على شيء واحد؟ اي، كيف الواحد يعني جهد المقل يعني يستطيع ان يدفع. نعم، احسنت، يعني طيب جميل، المراد جهد المقل بعد حاجة عياله، ليس المقصود جهد المقل يضيع عياله، وهذا المقصود معنى الحديث الثاني: ما كان عن ظهر غنى، ليس الغنى يعني إنسان الثري، الغنى المقصود به ما الكفاية، تحقق الكفاية، فما كان حققت الكفاية فوق الكفاية اجعله في الصدقة، اجعله في الصدقة. طيب، هنا نختم الكلام ببعض الفروق بين الزكاة والصدقة، بعض الفروق بين الزكاة والصدقة. فالزكاة في أموال محددة، والصدقة فلا تجب في شيء معين وإنما بما يجود به الإنسان. الزكاة يشترط لها شروط مثل الحول والنصاب وإلى آخره، أما الصدقة فلا يشترط لها شروط. الزكاة محددة تدفع إلى أصناف ثمانية، أما الصدقة فتعطى الثمانية وغيرهم. أيضا من الفروق أن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع، بينما الصدقة يجوز أن تعطى للأصول والفروع. أيضا من الفروق أن الزكاة لا يجوز أن تعطى للكفار والمشركين، بينما يجوز دفع الصدقة إليهم، لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا كافرا. طيب، كذلك الزوجة لا يجوز أن تعطى الزكاة ويجوز أن تعطى من الصدقة. والصدقة عموما يعني تطلق على أعمال الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، وفي الحديث: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إلى آخره. فباب الصدقات واسع واسع ولله الحمد. طيب، بهذا نكون انتهينا من كتاب الزكاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يفقهنا، يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولعلنا فيما بقي إن شاء الله، بقي قرابة 3 أسابيع، نجعلها في إكمال كتاب التوحيد. وبالنسبة لكتاب الصيام كما اقترح الأخ، لعلها إن شاء الله يكون هناك درس أو دورة علمية أو يوم علمي إن يسر الله في هذا الجامع، إن تيسرت الأمور إن شاء الله، بحيث ننهي الصيام في وقته المناسب قبل رمضان، ويكون بعد رمضان إن شاء الله الحج، فيكون مناسب أيضا قبل الحج، بحيث تكون الأبواب متناسبة مع الأوقات. نسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد، وجزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. سمي الشيخ. خلاص شيخ، هذا ايوه.